الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة، الفصل 28، في أن الأنبياء صلى الله عليه وسلم بيّنوا للناس غاية البيان العلوم العقلية والنقلية، وأن علومهم هي الصحيحة النافعة في جميع المطالب العالية العقائد والأخلاق والأعمال. وبيان ذلك على وجه الإجمال والاختصار أن العلوم قسمان: علوم سمعية تنبني على صدق المتكلم وبيانه، وعلوم عقلية تنبني على صحة الفطرة وسلامتها وعدم انحرافها. أما الأول فإنه لا أصدق من الله ورسوله قيلا وحديثا، ولا أعظم وأوضح من بيان الله ورسوله، وقد تكفل الكتاب والسنة على وجه التفصيل ببيان جميع ما يحتاجه العباد من العقائد والأخلاق والأعمال والحقوق والمعاملات تفصيلا وتوضيحا، لو اجتمعت العقلاء كلهم من أولهم إلى آخرهم لم يقدروا أن يأتوا بشيء يقاربه في الحسن والتوضيح والإحكام والتفاصيل الصادقة عن أمور الغيب وعن الأحكام الشرعية والمعاملات بين الخلق على اختلاف مراتبها. وكلما أمعن العقلاء بمعرفة الكتاب والسنة عرفوا من ذلك ما تخضع له العقول وتعترف أنه حاول للكمال المطلق من جميع الوجوه. وأما بيان الله ورسوله للعلوم العقلية فإن في الكتاب والسنة من البراهين العقلية والأدلة الحسية وتنبيه العقول على جميع المطالب العالية ما لو جمعت جميع ما عند النظار والمتكلمين من البراهين لكان جزءا يسيرا بالنسبة لما في الكتاب والسنة، مع وضوح دلالته وسلامته من الغلط والنقص والاختلال بوجه من الوجوه، وهي براهين يفهمها العالم والجاهل والذكي والبليد. وإذا أردت نموذجا لهذا الأصل فانظر إلى أهم الأصول، وهي التوحيد والرسالة وإثبات المعاد. انظر ماذا في الكتاب والسنة على كل واحد من هذه الأصول الثلاثة من الأدلة العقلية الفطرية الواضحة البينة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الأصل العظيم الذي عقده رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بأنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، وأنهم بيّنوا للناس غاية البيان، فما تركوا شيئا إلا دلوا فما تركوا شيئا من الخير إلا دلوا أممهم عليه، ولا شيئا من الشر إلا حذروهم منه، كما ثبت في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. فالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه بيّنوا الدين كله وأوضحوه للناس وبلغوا البلاغ المبين وقاموا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به من البلاغ والبيان على أتم حال وأحسن حال، ويجب أن يعتقد ذلك في أنبياء الله كلهم، وكذلك يعتقد فيهم جميعا أنهم على عقيدة واحدة وعلى أصول واحدة وعلى نهج واحد ومسلك واحد، وكلهم رسل بعثهم الله تبارك وتعالى بالحق والهدى. ومن المعلوم أن الرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله، وما على الرسول إلا البلاغ، فهم عليهم صلوات الله وسلامه بلغوا البلاغ المبين. فإذا من عقائد المسلمين في الأنبياء عموما أنهم بلغوا دين الله أصوله وفروعه، وأنهم ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروهم منه. ومما أيضا يعتقده المسلم في هذا الباب أن علومهم أي الأنبياء وما جاءوا به من عقائد وعبادات وأعمال هي التي جاءت بالمطالب العالية والمقاصد الرفيعة في كل ما يحتاجه العبد في العقيدة والعبادة والخلق. فجاء الأنبياء بالكمال والتمام والسلامة أيضا من النقص والزلل. عقائد الأنبياء أصح العقائد، عباداتهم التي دعوا إليها أحسن العبادات، أخلاقهم التي ربوا الناس عليها أكمل الأخلاق. فجاء الأنبياء بما فيه صلاح الناس وفلاحهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم. وبين رحمه الله أن ما جاء به الأنبياء إجمالا ينقسم إلى قسمين: علوم سمعية وعلوم عقلية. علوم سمعية وعلوم عقلية. العلم السمعي هو المبني على النص المتلقى، والعلم العقلي هو المبني على إعمال العقل والفكر والتأمل والتدبر. وشرائع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه جاءت بما يوافق العقول السليمة والفطر المستقيمة، ليس فيما جاء به الأنبياء ما يخالف العقل السليم والفطرة السليمة، بل جاء الأنبياء بما يكمل العقول ويزين ويتمم الفطر. فإذا العلوم التي جاء بها الأنبياء علمان: علوم سمعية تبنى على صدق المتكلم وبيانه، وعلوم عقلية تبنى على صحة الفطرة وسلامتها وعدم انحرافها. وهنا يؤكد رحمه الله تعالى على قضية مهمة جدا في أمر الاستدلال بالعقل والاحتجاج به. وكثيرا ما حصل الزلل في هذا الباب عندما تجرد أناس فأهملوا النصوص وأعملوا العقول، تجردوا من التزام دلالات النصوص وما جاءت به من الحق والهدى وأعملوا عقولهم، بل جعل بعضهم العقل هو الحاكم على النقل والقاضي عليه. فينبه رحمه الله تعالى أن شرائع الأنبياء لم تعطل العقول، وفي الوقت نفسه أيضا لم تجعل العقول هي الحاكمة وهي القاضية وهي التي عليها المعول، وإنما العقول تبع. ولهذا جاءت النقول عن أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه بتحريك العقول في حدودها، لا أن يتجاوز العقل حده ومجاله ونطاقه. والعقل له حد، من تجاوز بعقله حده في الاستدلال والبراهين والاحتجاج ونحو ذلك ضل عن سواء السبيل. فإذا شرائع الأنبياء لم تعطل العقول، وفي الوقت نفسه لم تجعل العقول هي القاضية وهي الحاكمة وهي التي عليها المعول أولا وأخيرا. ولهذا نجد فيما جاء به الأنبياء الحجج العقلية، ترى ذلك في دعوة أنبياء الله التي ساقها الله في مواضع من القرآن، الحجج العقلية والبراهين الواضحة التي تسكت خصوم الأنبياء من أهل الشرك والكفر والضلال والطغيان. فجاء الأنبياء بحجج عقلية واضحات: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا له نظائر كثيرة. الآية التي تليها: أو كالذي مر على قرية. كل ذلك من سوق الحجج والبراهين التي فيها إعمال للعقل في حدود نطاقه. وهذه طريقة القرآن. وسيضرب الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك أمثلة توضح ذلك، بخلاف طريقة المتكلمين المتكلفين الذين أعملوا عقولهم وأهملوا النقول وأهملوا كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: أما الأول فإنه لا أصدق من الله ورسوله قيلا وحديثا، ولا أعظم وأوضح من بيان الله ورسوله، وقد تكفل الكتاب والسنة على وجه التفصيل ببيان جميع ما يحتاجه العباد من العقائد والأخلاق والأعمال والحقوق والمعاملات تفصيلا وتوضيحا. وهذا الذي جاءت به الرسل في هذه الجوانب كلها، لو اجتمعت العقلاء كلهم من أولهم إلى آخرهم لم يقدروا أن يأتوا بشيء يقاربهم أو مثله أو قريبا منه. فهذا وحي من الله وتنزيل من رب العالمين الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. وهذا الذي يذكره رحمه الله يبين لنا حقيقة جلية في هذا الباب العظيم، وهو أن الأديان الموجودة عند الناس قديما وحديثا والعقائد التي عندهم قديما وحديثا تنقسم إلى قسمين: قسم يوصف بأنه عقيدة نازلة، عقيدة نازلة أي نزلت بوحي من الله، وهي عقيدة الأنبياء وأتباع الأنبياء. عقيدة أنبياء الله ورسله عقيدة نازلة بالوحي، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهي عقيدة نزلت بوحي من الله لم يأتي بها الأنبياء من أنفسهم، لم تصطنع في الأرض، لم تحدث في الأرض، وإنما نزلت بوحي من رب العالمين وخالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى. فهي عقيدة جاءت بوحي منزل. هذا نوع أو قسم. القسم الثاني من العقائد الموجودة بين الناس في قديم الزمان وحديث، عقائد يصح أن توصف بأنها عقائد نابتة. ما معنى نابتة؟ أي نبتت في الأرض، نبتت في الأرض، ولدت في الأرض، صنعت في الأرض، أحدثت في الأرض، أحدثتها عقول الناس، أوجدها المتكلفون الخراصون، وجدت في الأرض. وهذه صفة لكل عقيدة لم ينزل بها وحي. والذي يجب أن يعتقد في هذا الباب أن العقيدة حق لرب العالمين، العقيدة حق لرب العالمين سبحانه وتعالى. فالدين ما شرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الدين ما شرع الله سبحانه وتعالى. هؤلاء البشر مهما كانوا ومهما أوتوا من الذكاء والفطنة إلى آخره، ليس لأي واحد منهم أي أحقية بأن يخترع عقيدة أو يبدي مذهبا أو نحو ذلك. العقيدة حق لله، الدين حق لرب العالمين سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص. الدين لله، الدين لله هو الذي يشرعه، والدين لله تبارك وتعالى لا يتقرب به، لا يتقرب إليه إلا به. الدين لله هو الذي يشرعه، والدين لله لا يتقرب إلى الله إلا بالدين الذي شرعه. ولهذا الضلال في هذا الباب من الجهتين: من اخترع دينا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولم يأذن به فهذا أفاك، أفاك أثيم. ومن عبد الله سبحانه وتعالى بدين لم يشرعه ولم يأمر عباده به فهو في ضلال مبين. فالدين لله، ما معنى الدين لله؟ الدين لله أي هو سبحانه وتعالى الذي يشرع من الدين ما شاء وما يرضاه جل وعلا وما يأذن به. والدين لله أي لا يتقرب بشيء من الأعمال والقربات إلا إليه سبحانه وتعالى، إلا إليه جل وعلا. فالدين له، لا يتقرب بالدين إلا له، والدين له هو الذي يشرع سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك رحمه الله أخذا من هذه الآية الكريمة: فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يكون دينا إلى قيام الساعة، لن يكون دينا إلى قيام الساعة. الدين ما نزل بالوحي. قال الله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين لله، الدين لله سبحانه وتعالى. إذن هذه العقائد والأمور التي توجد على الأرض وليس عليها شاهد من وحي نازل، كلها ماذا؟ باطل وضلال. كل عقيدة نابتة فهي باطلة، كل عقيدة نابتة فهي باطلة، أقبلها الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الدين ما أذن الله به وما شرعه وأمر عباده به سبحانه وتعالى. ولهذا لاحظ في آيات كثيرة جدا في القرآن تجد من طريقة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه في إبطال ما عند الناس من ضلالات، من عقائد باطلة، من انحرافات، من طرائق الأنبياء في إبطال ذلك إشعارهم وإعلامهم أن هذا الذي يمارسونه لم ينزل به وحي. يكفي دليلا على البطلان أنه لم ينزل به وحي، يكفي دليلا على بطلان أي نحلة توجد بين الناس أنه لم ينزل بها وحي من الله. في دعوة يوسف عليه السلام لصاحبي السجن ماذا قال لهما؟ يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما أنزل الله بها من سلطان، هذا دليل بطلان أي عقيدة. ما أنزل الله بها من سلطان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هاتوا سلطان، هاتوا حجة. الحجة سميت سلطانا لأن لها سلطة على القلوب ونفوذ. فكل عقيدة ليس عليها سلطان نازل من الله سبحانه وتعالى فهي باطلة. في سورة النجم قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يكفي دليلا على بطلان العقيدة أنه ما نزل سلطان يدل أو يشهد بصحتها. فالعقيدة لله والدين لله، العقيدة لله والدين لله. ابن تيمية رحمه الله كما في كتاب مجموع الفتاوى طلب من أن يكتب عقيدة وأن يملي عقيدة. قال: الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني. الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله، الاعتقاد لله. أي أن العالم مهما كبر، مهما على في العلم لا يمكن أن يأتي ولا بشيء يسير جدا. الاعتقاد لله هو الذي يشرع، هو الذي يأذن. ولهذا كفى بصحة اعتقاد الشخص، وهذا خلاصة ما سبق، كفى بصحة وسلامة اعتقاد الشخص أنه كل عقيدة يعتقدها يقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قد مضى على صحة اعتقاد، أعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، أعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لكن إذا رأيت شخصا إذا أراد أن يستدل على عقيدة قال أعتقد كذا لأنه لو كان كذا لكان كذا، وبما أنه كذا لكان كذا، وبدأ يتفلسف، هذا احذره واحذر ما عنده، وكل ما عنده لا خير فيه. الاعتقاد لله، ليس الاعتقاد بالفلسفة والحذلقة. الاعتقاد قال الله قال الرسول، انتهى. الاعتقاد قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فكفى دليلا على صحة الاعتقاد وسلامته أن يكون صاحبه في كل ما يقول يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: كلما أمعن العقلاء بمعرفة الكتاب والسنة عرفوا من ذلك ما تخضع له العقول وتعترف أنه حاول للكلام المطلق من جميع الوجوه، أي هذا الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وأذن لعباده به عقيدة وعبادة وخلقا. قالوا: أما بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للعلوم العقلية، للعلوم العقلية، فإن في الكتاب والسنة من البراهين العقلية والأدلة الحسية وتنبيه العقول على جميع المطالب العالية ما لو جمعت جميع ما عند النظار والمتكلمين من البراهين لكان جزءا يسيرا بالنسبة لما في الكتاب والسنة. لكن أيضا هنا ينبه أن ما عند النظار والمتكلمين غالبه والأعم فيه أنه تكلف ما أنزل الله به من سلطان وتعمق وأمر ينزه الكتاب والسنة عن مثله وعن نظيره، فتجد عندهم تعقيد وتعمق وتكلف. والأمر الذي يوصل إليه بطريق واضح سهل يتجهون إليه من أوعر طريق، حتى أراد أحدهم ممن سبر الكلام وخبره وعرفه فأراد أن يوضح حالهم فضرب مثل، قال: مثل ما عند هؤلاء كلحم جمل غث، كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سمين فينتقل ولا سهل فيرتقى. لا سمين اللحم، اللحم غث، ولا أيضا الطريق سهل حتى يرتقي الإنسان. ولهذا طرائق المتكلمين طرائق وعرة جدا، إذا أراد أن يصل إلى أمر ما ذهب من أبعد طريق بتقعر وفلسفة وتعمق وحذلقة ويذهب إلى آخر طريق. حتى قال بعض أهل العلم في وصفهم، قال: مثلهم مثل رجل قيل: أين أذنك؟ فمد يده اليمنى إلى أذنه اليسرى. دائما يبحثون عن أبعد الطرق، يبحثون دائما عن أبعد الطرق وأوعرها. هذا فيما يتوصلون إليه من أشياء ونتائج تكون صحيحة، فكيف بما يتوصلون فيه إلى نتائج فاسدة وعقائد باطلة، وكثيرا ما يكون ذلك عند أهل الكلام الباطل. ولهذا حذر العلماء من الكلام ونهوا عنه الأئمة، الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك وغيرهم من أئمة المسلمين، حذروا أشد التحذير من الخوض في الكلام والاشتغال به، وأنه يضيع الناس في أديانهم وعقائدهم قال ما لو اجتمعت جميع ما عند النظار والمتكلمين من البراهين لكان جزءا يسيرا بالنسبة لما في الكتاب والسنة، مع وضوح، لاحظ القيد، مع وضوح دلالته، يعني ما جاء في الأنبياء أدلة واضحة وسيأتي أمثلة على ذلك، وسلامة من الغلط، بخلاف ما عند المتكلمين ما أكثر الغلط الذي فيه، وسلامة من الغلط والنقص والاختلال بوجه من الوجوه، وهي براهين يفهمها العالم والجاهل والذكي والبليد. قال وإذا أردت نموذجا لهذا الأصل فانظر إلى أهم الأصول، وهي التوحيد والرسالة وإثبات المعاد. هذه أهم الأصول، التوحيد والرسالة والمعاد، والأنبياء كلهم متفقون على هذه الأصول الثلاثة، التوحيد والمعاد والنبوات. وللإمام الشوكاني رحمه الله رسالة مطبوعة بعنوان إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع في التوحيد والمعاد والنبوات، يعني هذه الأصول متفق عليها لدى جميع الأنبياء. ثم أخذ يضرب الأمثلة على ذلك لكل واحد من هذه الأمور، فبدأ بالتوحيد. نعم، قال رحمه الله تعالى أما التوحيد فانظر إلى هذا الحصر العقلي الذي يفهمه كل أحد ويعترف به كل أحد إلا من كبر الحس والواقع، حيث قال تبارك وتعالى للمتكبرين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، فإن كل أحد يعلم علم يقين أنهم قد خلقوا وأنهم لم يخلقوا أنفسهم، فإن هذه أعظم المحالات، فإن هذه أعظم المحالات، ولا وجدوا من غير موجد، فتعين أن الله هو الذي خلقهم، فاضطر العقول إلى الاعتراف بهذا الأمر البين الواضح. هذا مثال الآن فيما يتعلق ببراهين التوحيد ودلائله وشواهدها العقلية التي أرشد إليها كلام الله تبارك وتعالى. ففي هذه الآية يقول جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذا فيه من الحجة ما يكفي ويقنع، ولا يدع لقائل مقال، ولا يدع لقائل مقال ولا لمتكلف مجال. يقول جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فإن كل أحد يعلم علم يقين أنهم قد خلقوا وأنهم لم يخلقوا أنفسهم، فإن هذا أعظم المحالات، ولا وجدوا من غير موجد. إذن لم يخلقوا أنفسهم ولم يوجدوا من غير موجد، لم يبقى إلا أن الذي خلقهم رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض، ولا وجدوا من غير موجد، فتعين أن الله هو الذي خلقهم، فاضطر العقول إلى الاعتراف بهذا الأمر البين الواضح. نعم، وكذلك إخباره بأن له المثل الأعلى، فكل كمال موجود في المخلوقات لا يتضمن نقصا، فالذي أعطى الكمال أحق بالكمال، وكل نقص تنزه عنه المخلوق المربوب فالله أحق بالتنزه عنه، وهذا برهان عقلي فطري واضح، فإن معطي الكمال أحق بالكمال من غيره. قوله وكذلك إخباره بأن له المثل الأعلى، في مثل قوله تعالى ولله المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل التام، فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، له جل وعلا المثل الأعلى. وأخذ العلماء من الآية ولله المثل الأعلى، أخذوا منها هذه القاعدة، وهي التي تعرف بقياس الأولى، قياس الأولى، وذكرها الشيخ رحمه الله. كل كمال اتصف به المخلوق كل كمال اتصف به المخلوق وهو لا يتضمن نقصا فالخالق أولى بالاتصاف به. كل كمال اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى بالاتصاف به. لماذا؟ لأن معطي الكمال أولى بالكمال، لأن معطي الكمال أولى بالكمال. كذلك كل نقص تنزه عنه المخلوق المربوب فالله أحق بالتنزه عنه، وهذا برهان عقلي فطري واضح، وشاهده من القرآن قوله ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك تنبيه العباد في عدة مواضع من كتابه على النظر في عظمة السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات وحسنها وانتظامها وكثرة ما فيها من المنافع. أليس هذا من أبلغ الأدلة على عظمة خالقها وكمال قدرته وشمول حكمته ورحمته وإحاطة علمه بالكليات والجزئيات؟ وأخص من ذلك أنه أمرنا أن ننظر ونتفكر في أنفسنا وما فيها من العجائب الدالة على وحدانية الله وعظمته، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو ولا رب سواه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هذه براهين بثت في هذا الكون، بثت في هذا الكون، في هذا الكون آيات وبراهين دالة على كمال وعظمة الخالق والمبدع سبحانه وتعالى. والأمر كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فتفكر الإنسان في هذا الكون والمخلوقات الكبيرة فيه والصغيرة والنظر والتأمل، هذا أمر دعا الله العباد إليه، لأن هذا التفكر في مخلوقات الله يهدي المتفكر إلى عظمة الخالق. ولهذا قال العلماء إن هذا التفكر إذا اعتنى به الإنسان انتفع به. إن كان كافرا حرك في قلبه الإقبال على الإيمان، وإن كان مسلما ازداد إيمانا، إن كان مؤمنا ازداد إيمانا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فتفكر المسلم، تفكر المسلم في هذه الآيات وتأمله في هذه المخلوقات يهدي العبد لذلك. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا قام من نومه تلا هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يبدأ قومته من النوم بهذا التفكر العظيم والتأمل والتدبر الذي يقوي الإيمان ويزيد الإقبال على الله وعلى طاعته وعبادته والذل والخضوع له سبحانه وتعالى، وأن هذا الكون كله طوع تدبير خالقه وتسيير موجده سبحانه وتعالى. فإذن هذه براهين. وأخص من ذلك كما ذكر رحمه الله تعالى أن يتفكر الإنسان في نفسه وفي أنفسكم: أفلا تبصرون؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. نفس الإنسان وما أودع الله فيه من أسرار وعجائب باهرة، هذا من البراهين والدلائل على عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن كان وكذلك دلهم دلالة عقلية على توحيده وأنه لا يستحق العبادة والتأله إلا هو، بأنه المتفرد بالخلق للمخلوقات وتدبيرها ورزقها وتسخيرها، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فمن كان هذا وصفه المعترف به بين الخليقة برها وفاجرها، كان من المعلوم بالعقل والفطرة أنه الواحد الذي لا يستحق العبادة إلا هو. ما الصواب أن تقول ورزقها أو رزقها؟ وما الفرق بينهما؟ إذا كانت لله بالفتح، إذا فتحت قلت رزق فهذا فعل الله، وإذا قلت بالكسر رزق فهذا النعمة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى. فماذا تقول هنا؟ وكذلك دلهم دلالة عقلية على توحيده وأنه لا يستحق العبادة والتأله إلا هو، بأنه المتفرد بالخلق للمخلوقات وتدبيرها ورزقها وتسخيرها، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فمن كان هذا وصفه المعترف به بين الخليقة برها وفاجرها كان من المعلوم بالعقل والفطرة أنه الواحد الذي لا يستحق العبادة إلا هو. هذه الدلائل التي يسرها الله سبحانه وتعالى، الدلائل العقلية على توحيده وأنه لا يستحق العبادة والتأله إلا هو، بتفرده سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والعطاء والخفض والرفع والقبض والبسط، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا اعترف العبد بتفرد الله سبحانه وتعالى بذلك قاده هذا الاعتراف وساقه إلى الخضوع لهذا الرب العظيم المالك المدبر، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولهذا ختم حديثه بقول أنه الواحد الذي لا يستحق العبادة إلا هو، أي من تفرد بخلق هذه المخلوقات وإبداع هذه الكائنات هو وحده الذي يجب أن يفرد بالذل والخضوع والعبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك دلهم في عدة مواضع بكثرة نعمه وخيراته على العباد، وأن جميع النعم منه، وأن رحمته وسعت كل شيء. دلهم بذلك على أن من هذا شأنه فهو الذي يتعين أن يكون هو المحمود المشكور المحبوب المخضوع له المعبود. وبالجملة فإن الآثار تدل على المؤثر، والصنعة تدل على صانعها، والمخلوقات تدل على خالقها، فهي أدلة واضحات وبراهين بينات دالات على وحدانيته وانفراده بالألوهية والعبودية، كما دلت على انفراده بالخلق والرزق والربوبية. وأدلة التوحيد الفعلية كثيرة جدا، بل جميع الموجودات وحركاتها وصفاتها وتنقلاتها كلها براهين على توحيده. قال رحمه الله: وكذلك دلهم في عدة مواضع بكثرة نعمه وخيراته، دلهم على وجوب توحيده وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة بكثرة النعم، وهذا في آيات كثيرة في القرآن يذكر سبحانه وتعالى بنعمه ومننه على العباد، يذكر ذلك برهانا ودليلا على وجوب إفراده بالعبادة. اقرأ على سبيل المثال سورة النحل التي تعرف بسورة النعم، سورة النحل التي تعرف بسورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه، بل من بدء السورة عد للنعم، ومضى عده جل وعلا لنعمه في آيات كثيرة جدا، قرابة 6 صفحات من المصحف في سورة النحل كلها عد لنعم الله سبحانه وتعالى، حتى ختم بقوله: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هذه النعم التي يسرها وسخرها وأوجدها ومن بها على العباد من أجل ماذا؟ وقال الله في سورة النحل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله من في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. تفرده سبحانه وتعالى بالنعم دليل على وجوب إفراده وحده بالعبادة. إذا كان الإنسان يقر أن الله متفرد بالنعم، فلماذا يذهب هنا وهناك ويلتجئ إلى هذا وذاك؟ خضوعا لمخلوقات وذلا وانكسارا ودعاء ورجاء وذبحا ونذرا إلى غير ذلك من العبوديات التي تصرف لمخلوقات. إذا كان الله هو المتفرد بالنعم متفرد بالمنن لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك، لما يعبد غيره؟ لما يدعى غيره؟ لما يلجأ إلى غيره؟ والنعم كلها من الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعرف أن النعمة من الله ثم يلجأ إلى غير الله، ثم يخضع لغير الله، ثم يصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. إذا تفرد الله سبحانه وتعالى بالنعم هذا من البراهين على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. بل من عجيب ما يقع في هذا الأمر أن من يعبد غير الله يحرك نعم الله عليه في عبادة غير الله، من يده ولسانه وجسمه وكل هذه نعم من الله، اللسان واليد، يرفع يديه لغير الله، لغير الذي خلق اليدين، يحرك لسانه بالدعاء متجها لغير الله، لغير الذي خلق اللسان وأوجده. فإذا تفكر الإنسان في نعم الله سبحانه وتعالى فهذا من البراهين على وجوب إفراد الله بالعبادة وإفراده بالذل والخضوع سبحانه وتعالى. قال وبالجملة، فإن الآثار تدل على المؤثر، والصنعة تدل على صانعها، والمخلوقات تدل على خالقها، فهي أدلة واضحات وبراهين بينات دالة على وحدانيته وانفراده بالألوهية والعبودية. قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، والخطوة تدل على المسير، أفسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ هذه المخلوقات براهين وشواهد ودلائل ساطعات على من خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى. وإذا أقر له بذلك يجب أن يقر أن يخضع، يجب أن يخضع له بالعبادة والذل والخضوع والانكسار. هذا فيما يتعلق بالتوحيد. أما فيما يتعلق بالرسالة فماذا يقول الشيخ؟ قال رحمه الله تعالى: وأما براهين الرسالة العقلية فإننا إذا عرفنا أن ربنا عليم حكيم رحيم واسع الرحمة وعظيم الإحسان، وأن جميع الإحسان المتنوع فهو منه تعالى وهو الدافع للمكاره كلها، عرفنا أن من أعظم إحسانه ورحمته بعثه الرسل صلوات الله عليهم وسلامه ليبينوا للناس ما يحتاجونه ويعرفوهم بربهم وبدينه ويذكروهم بأيامه. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولقد أيد الله رسله بالآيات البينات والأدلة القاطعات، وجعل تعالى نفس بعثتهم وما بعثوا به من الدين الحق والهدى والخير والرحمة الشاملة من البراهين العقلية على بعثتهم وصدقهم، وجعل أخلاقهم وما هم عليه من الصفات العظيمة التي لا تكون إلا للكمل من الخلق براهين على رسالتهم، وجعل معجزاتهم المتنوعة الخارقة للعادة التي لا تكون إلا بتأييد منه من البراهين على رسالتهم. فما بعث الله نبيا إلا جعل على يده من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. وشاركهم محمد صلى الله عليه وسلم في جنس براهينهم، واختص من بينهم بآيات عظيمة أعظمها وأكبرها هذا القرآن العظيم الذي من تأمله وعرفه عرف أنه من عند الله، وأن من جاء به أكمل الرسل وأعمهم رسالة، وأن البراهين التي قامت على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من حسية وعقلية ونقلية لا يقاربها شيء من الآيات والبراهين، فازداد بها المؤمنون إيمانا ويقينا، وتم بها إيمانهم ويقينهم وعلمهم، وارتفعت بها درجاتهم. هذا ما يتعلق بالأصل الثاني وهو الرسالات. ويبين رحمه الله تعالى أن هذا الأصل قامت عليه براهين عقلية واضحة وأيضا متنوعة وعديدة، وليس كما يزعم بعض الطوائف في حصره في برهان واحد أو في جانب واحد، بل تنوعت البراهين والدلائل والشواهد على صدق الرسل وعلى صدق ما جاءوا به وأنه من رب العالمين. يقول رحمه الله: إذا عرفنا أن ربنا عليم حكيم رحيم واسع الرحمة عظيم الإحسان، وأن جميع الإحسان المتنوع فهو منه وهو الدافع للمكاره كلها، إذا عرفنا ذلك عرفنا أنه لا يترك الخلق هملا ولا يترك حالهم سدى وفوضى، بل أرسل إليهم رسلا، أرسل إليهم رسلا، وهؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله هم صفوة الخلق وخيارهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهم صفوة الخلق وخيار الخلق، اختارهم الله جل وعلا على علم، فبعثهم للعالمين مبشرين ومنذرين، فقاموا بالبلاغ المبين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فإذا من يتأمل في هذا الجانب الذي أشار إليه أولا، أسماء الله العليم الحكيم الخبير اللطيف المحسن إلى غير ذلك، مقتضى ذلك أن لا يترك الخلق سبحانه وتعالى دون أن يرسل إليهم رسولا يبين لهم. ولهذا الرسل واسطة بين الله وبين الخلق في إبلاغ الدين، لا يمكن أن يعرف شيء من الدين إلا من طريق الرسل، والرسل أنفسهم لم يعرفوا شيء من الدين إلا بالوحي الذي نزل إليهم من رب العالمين. الله سبحانه وتعالى قال في أواخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فبعثة الرسل ليبينوا للناس ما يحتاجونه ويعرفوهم بربهم وبدينهم، وأيضا يعرفوهم بما أعده الله سبحانه وتعالى للعباد، لأن هذه الجملة يعني قوله ليبينوا للناس ما يحتاجونه ويعرفوهم بربهم وبدينه ويذكرون بأيامه، يوضح هنا المحاور التي ترتكز عليها دعوة الرسل. على ماذا ترتكز دعوات المرسلين؟ على ماذا ترتكز دعوات المرسلين من أولهم إلى آخرهم؟ على ثلاثة محاور. الرسل من أولهم إلى آخرهم دعواتهم ترتكز على ثلاثة محاور. المحور الأول التعريف بالله، التعريف بالله من هو؟ يعرفون بالله بذكر أسماءه وصفاته وعظمته وأفعاله وخلقه وتدبيره وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه، هذا المحور الأول. المحور الثاني يبين لهم الطريق الذي يوصل إلى الله، وهي العبادات والأعمال والطاعات وتجنب المحرمات والآثام. المحور الثالث يبين لهم ما أعده الله سبحانه وتعالى في دار جزائه لمن قام بالامتثال والطاعة للرسل وما جاءوا به من أجر وثواب، ولمن عصى الرسل ولم يمتثل ما جاءوا به من عقاب. فمحاور دعوة الأنبياء والمرسلين ترتكز على هذه الأمور الثلاث، وبعثتهم أجمعين منة عظمى و نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد. ولهذا أورد رحمه الله شاهدا من الشواهد على ذلك قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم بين رحمه الله أن الله عز وجل أيد الرسل بالآيات والأدلة والبراهين والمعجزات والشواهد المتنوعات الدالة على صدق ما جاءوا به. ثم بين رحمه الله أن هذه المعجزات التي أيد بها جل وعلا النبيين فكانت متفرقة جمعت لنبينا عليه الصلاة والسلام واختص بمزيد، ومن ذلكم ما أكرمه الله سبحانه وتعالى من هذا الوحي العظيم الذي هو القرآن، وما اشتمل عليه من أنواع البراهين والحجج والدلائل على صدق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وصدق ما جاء به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما براهين المعاد العقلية فقد أخبر الله في كتابه بعدة قصص من أحياهم الله بعد موتهم، وذلك برهان عقلي حسي على البعث، وذكر خلقه الإنسان وأن الذي ابتدأ خلقه فإعادته أهون عليه وأسهل، وذكر من البراهين خلق السماوات والأرض وأنها أكبر من خلق الناس، وذكر إحياء الأرض بعد موتها، وذكر كمال حكمته وأنه لا يليق به أن يترك خلقه سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، فكمال قدرته وحكمته من أكبر الأدلة على المعاد، وذكر سعة علمه وقدرته في مواضع كثيرة، وأن من جزئيات ذلك بعثه الأموات ومجازاته بأعمالهم خيرها وشرها، وذكر تعالى الاستدلال بالموتة الصغرى وهي النوم على الموتة الكبرى، ورد الأرواح في الأجساد على رد الأرواح في الأجساد، وأعاد هذه البراهين في الكتاب وأبداها لوضوحها وقوتها، وأن المنكرين للبعث ليس عندهم إلا مجرد استبعادات من عقول سخيفة مبنية على قياس الرب العظيم وقدرته وعظمته بالمخلوق الناقص الضعيف في كل أوصافه. وهذه أجناس الأدلة فضلا عن أنواعها، فضلا عن أفرادها التي لو بسطت لبلغت مجلدات، وهي براهين عقلية حسية مشاهدة. وأما البراهين النقلية فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام أخبروا بذلك وفصلوه وقرروا توحيد الله وصدق رسله والجزاء والبعث، والقرآن يكاد يكون كله في تقرير هذه الأصول الثلاثة وتفصيلها، والسنة فيها من التفاصيل والتوضيحات لهذه الأصول شيء كثير يشفي ويكفي، وبالله التوفيق. هذا ما يتعلق بالأصل الثالث من أصول الثلاثة وهو المعاد. وأشار رحمه الله إلى أن البراهين العقلية التي ذكرت في القرآن استدلالا على المعاد كثيرة جدا، فمن ذلكم القصص التي جاءت في القرآن من إحياء الله لأناس بعد موتهم. إحياء الله لأناس بعد موتهم في سورة البقرة تقريبا خمسة مواضع، في سورة البقرة خمسة مواضع كلها في شواهد على الإحياء بعد الإماتة، مثل قوله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هذا برهان. أيضا الآية التي تليها: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. أي يأخذ 4 من الطير ويقطعها أجزاء أجزاء ويخلطها شعرها بدمها بلحمها تخلط، ثم يجعل من هذا المخلوط من الطير 4 على رأس كل جبل أو على كل جبل جزء منها ثم يدعوها فتأتيه سعيا. يرجع كل جزء، كل نقطة دم، كل شعرة، كل قطعة لحم، كل شيء يعود إلى مكانه. هذا برهان. إذن البراهين هذا نوع من البراهين على البعث، نوع من البراهين على البعث ما قصه الله في مواضع من كتابه من إحياء الله لأناس أو حيوانات بعد موتها، وذلك برهان عقلي حسي على البعث. وذكر خلق الإنسان أيضا، هذا برهان خلق الإنسان أول مرة، هذا من الدلائل على قدرة من خلقه أول مرة أن يعيده، وأن الذي ابتدأ خلقه أول مرة إعادته أهون عليه وأيسر، إعادته أهون عليه وأيسر. قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأكم أول مرة. الذي خلق الخلق وأوجدهم وأنشأهم أول مرة، هذا دليل على قدرته سبحانه وتعالى على إعادتهم بعد موتهم. قال: وذكر من البراهين خلق السماوات والأرض، أيضا هذا برهان من البراهين. ويمكن مطالعة الآيات التي ختمت بها سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، إلى تمام السورة. وأيضا يراجع تفسير العلامة بن سعدي رحمه الله، حيث عرض عرضا جميلا جدا لبراهين البعث، وتلك الآيات تنوعت فيها براهين البعث تنوعا عظيما جدا، وعددها رحمه الله برهانا في خواتيم سورة ياسين. قال: وذكر من البراهين خلق السماوات والأرض، وأنها أكبر من خلق الناس. وذكر إحياء الأرض بعد موتها، هذا أيضا من البراهين على البعث. وذكر كمال حكمته، وأنه لا يليق به أن يترك خلقه سدى، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، أيضا هذا من براهين البعث، لا يليق بالعليم الحكيم أن تنتهي حياة هؤلاء الناس مجرد الموت والفناء، وحياتهم ما مضى فيها إحسان، وبعضهم مضى فيها ظلم وعدوان وطغيان، فلا يليق بالخالق سبحانه أن تكون نهاية هذه الأمور أن الناس يموتون وينتهي كل شيء، بل الجميع يبعث ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فإذا هذه أدلة متنوعة جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى على البعث والجزاء والحساب والقيام لرب العالمين جل وعلا. هذه أجناس الأدلة فضلا عن أنواعها، فضلا عن أفرادها التي لو بسطت لبلغت مجلدات، وهي براهين عقلية حسية مشاهدة. هذا الآن كله يتعلق بالبراهين العقلية المتعلقة بالتوحيد والرسالات والمعاد. قال: أما البراهين النقلية فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام أخبروا بذلك وفصلوه وقرروا توحيد الله وصدق رسله والجزاء والبعث. ثم ختم رحمه الله بقوله: والقرآن يكاد يكون كله في تقرير هذه الأصول الثلاثة وتفصيلها. هذه العبارة شبيهة بعبارة في إرشاد الثقات للشوكاني رحمه الله، قال يعني كلاما معناه أنك في كل أصل من هذه الأصول لو طلبت برهانه من القرآن لوجدته في كل آية تقرأها، في كل موضع من القرآن الكريم. ولعل بعض الإخوة يراجع كتاب إرشاد الثقات ويأتي بالنص كلام الشوكاني المطابق لهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله. أيضا في آخر مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى أيضا نص مماثل لهذا، في أن القرآن كله في تقرير التوحيد. قال: والقرآن يكاد يكون كله في تقرير هذه الأصول الثلاثة